นะครับ ต้องดูเรื่องอายุสายมาสักเดือนเราดูเรื่องโชว์อย่างที่เราเสียใจมาเลยนะดีเรื่องก็เรื่องอะไรก็ได้คนยุคนี้ก็เรื่องอะไรชั่วโมงเรื่องเรื่องละม้อละเรื่องเรื่องชั่วโมงชั่วโมงนั้นผมก็นั่งดูเรื่องมิสเตอร์นิคมาด่าเราสักเดือนแล้วที่มีอะไรที่เรื่องอะไรที่เราไม่รับเรื่องที่เสียเวลาที่มีอะไรที่มิสเตอร์أنا كمان في نوع بعدين في نوع واحد من الكلاسي من وقت السير عشرة من شهر يوليو كان سنتين مع الفرق التي توقفنا عندها هي قول المؤلف رحمه الله الصفحة في حيث الفقرة في الحياة دي عشرة الرابع عشرة الرابع عشرة قال المصنف رحمه الله تعالى وفي سهو سلام المأموم فالإمام يحوله عنه إلا رفعة أو سجدة أو تكبيرة إحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. نعم سبق الذكر سبق القول أن سجدة المأموم وإمامه السلام إنما تكون وتثبت إذا نوى الاقتداء، فينبغي أن يكون قد قصد الاقتداء بإمامه، فإذا قصد الاقتداء بإمامه فإن الإمام يحمل عنه أمورا ولا يحمل عنه أمور أخرى، بعض الأمور يحملها عنه بحيث إذا ترك المأموم لا يسجد لها لأنه تبع لإمامه، وبعض الأمور فيها نزاع هل يحمل عنه أو لا، وقد سبق الكلام على حمله عنه قراءة سورة الفاتحة والخلاف في ذلك، وبعض الأمور لا يحملها عنه، فلا يحمل عنه مثلا القصد إلى الصلاة نية، فإذا لم ينوي الصلاة المعينة فلا تصح صلاته بأن كبر ذلك غافلا عن النية على ما تقدم من التفصيل في الموضع الذي ينبغي أن يقصد فيه المصلي الصلاة المعينة، ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام، فإذا لم يكبر للإحرام فلا صلاة له، كما سبق لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الضرور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يحمل عنه ركوعا ولا رفعا منه ولا سجودا ولا رفعا منه ولا سلاما. إذن هناك أمور يحملها عنه باتفاق، هناك أمور بها نزاع ومثالها الفاتحة، وهناك أمور لا يحملها عنه باتفاق لكونها أركانا في الصلاة، فإذا فاتت الإنسان فاتته حقيقة الصلاة، فمثلا إذا لم يركع لم يسمع لم يعلم بأن إمامه ركع ثم بعد ذلك علم أن إمامه في السجود، فينبغي أن يلحق به في السجود ويأتي بركعة لأنه فاته منها مثلا أو ركوع، هذا ما قصده المؤلف هنا رحمه الله تعالى. كل سهو سهاه الإمام سهاه المأموم، فالإمام يحمله عنه، لم يكبر في خفض أو في رفع، لم يقل سمع الله من حمده، لم يقل ربنا ولك الحمد، لم يأتي بتسبيح بالركوع والسجود بناء على القول بسميته أو فضيلته، وكل ذلك يحمله عنه الإمام، ولا ينبغي أن يقول إني قد سهوت فأسجد لهذا السهو، وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. إذا لم يكن متطهرا فلا يقول إنني مقتدي بإمام فيحمل عني الإمام ذلك، أو لم يتجه إلى القبلة كما في بعض الصلاة في بعض المساجد فمن الأعاجيب، ولا سيما إذا كان الانحراف كبير، الإمام اتجه إلى القبلة والمأمومون يخالفونه. يعني ما الدليل على ذلك؟ لماذا الإمام يعني يتجه إلى جهة والمأمومون يتجهون إلى جهة؟ هل يشفع للمأمومين أن يكون الإمام متجها إلى القبلة والمأمومون مخالفون له؟ كلا والله. إذن لا يحمل الإمام عن المأموم اتجاه القبلة ولا طهارة ولا ركوعا ولا سلاما ولا ولا ولا، إنما يحمل عنه ما هو دون ذلك مما سبق ذكر أمثلة عنه. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع. سبحان الله، هذه مسألة هامة. متى يحتاج الإمام إلى أن يدخل موضع المصلى الذي يأم به الناس؟ فإذا أقيمت الصلاة لا بأس إذا كان الإمام دخل وقت الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تقوموا حتى تروني. هو لا ينبغي للناس أن يقوموا ولما تقام الصلاة بعده. أحيانا تلقى إمام فوق المنبر يعني في كم الخطوة، تقول قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ثم تقول خمس دقائق نشرح ونشرح الإقامة. لا يا أخي، إنما يقام لي عندما تقام، عندما يشرع فيها. ولذلك قال خليل بن إسحاق المالكي وكلامه إن شاء الله حق: وليقم معها أو بعدها بقدر الإمكان. عندما يشرع الإقامة مش عند إقامة الصلاة جهة الطول، لا ولا قبلها، كل واحد على حسب طاقته. لكن لا ينبغي أن يتخلف عنها بعد أن تقام في عهد هدوء، ولا ينبغي أن يقوم قبلها. أنا حضرت بعض المساجد منذ مدة، يجي المؤذن يهد، يقف المؤذن ينظر الناس وعلى سنة المؤذن ماذا تقوم الآن، فينظمهم ويأمرهم بالاصطفاف وبكذا وبكذا عندما يتهيئون يقيموا الصلاة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ليس مشروعا. وليقم معها أو بعدها بقدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تقوموا حتى تروني. هذا هو. والعلماء يقولون بأن المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة. كل يحكم بالآذان؟ وشكون اللي يعني إليه الأمر في الإقامة؟ الإمام. لكن إذا وكل المؤذن كما راعدنا الآن العشر دقائق، صح نتباكم إلى حكاية العشر دقائق، مش جدنا في الحد عشرة يكون نسيت الحكاية يا أخوي. إن شاء الله نقدم الدقيقة يخرج زوج دقائق. صحيح من يحكي يكون المغني وقتنا لأن هناك عمال الناس الضابط وكذا، لكن مش معنى يعني كيف نفوت عشر دقائق بالدقيقة خالفنا الشرع، ولا أن ننقص دقيقة خالفنا الشرع. يخشى أن هذا إذا استمر طويلا يولي الناس يعتبرون زيادة على عشر دقائق من المنكرات والتقديم عليها من الضلالة، وهذا ما كانش بالشرع. هذه غير مواضعات بشرية داروها الناس برك، فهمت كيف؟ هذه مواضعات بشرية درناها لتغطي أمورنا، فلا ينبغي الناس بمجرد تكمل عشر دقائق. يعني أنت في صلاة، أنت تنتظر الصلاة، حاسب عجلان. يعني أنت ليه راك عجلان عليها بالدقيقة؟ تحاسب ربك وأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك. فلما؟ فلينبغي للناس أن يغالوا. الذي يغر بالدين هو الغلو في المسائل. تنظيم لا بأس، لكن الغلو وحش. ولذلك الإمام ينبغي له أن يكسر هذه القاعدة خطرة خطرة. يخرج تسع دقائق، يخرج بربعة، يتخلف بدقيقة. لماذا؟ ما هو الغرض؟ تربية الناس، فيتنبههم بلي هذا ماهوش متعبد به، إنما هذا أمر تنظيمي بشري بحت، حتى لا يعلبه الناس فيصبح دينا. وأنتم قد رأيتم كثير من العادات صارت دينا. إيه يقول؟ ثم كيف تندرج في درستها؟ كيف تستأصلها وتجتثها؟ يعسر عليك. وهذه الأمور لما يتنبهولهاش الناس في أمور الدين هي الخطيرة جدا. يعني تبتدئ بسيطة يسيرة وتنتهي عسيرة. لهذا الإمام يدخل مصلاه في وقته، وإن انتهى منه وكانت له إلى الناس حاجة يريد أن يحدثهم لا بأس يبعد به، لكن إن لم تكن له إليه حاجة بمجرد ما يسلم ويأتي بالأذكار التي يشرع له أن يأتي بها وهو مستقبل القبلة ينبغي له أن ينصرف فيستقبله، ثم لا يقيم الجلوس في مصلاه لأن ذلك المصلى إنما أعطاه له الشرع لكونه إماما، ومتى تنتهي إمامته؟ متى تنتهي إمامته؟ تسليم التسليم خلاص هذا. وهناك أمر أنبه إليه إخواني لكن من قبيل التعلم مش من قبيل أننا ننكر على الناس، يعني أنت إذا سلمت الذي يريد أن يدرس الناس لا ينبغي له أن يربط الضغط بالصلاة، إذا سلمت أي كملنا السلام جميع المعاقدات جمع تتصمت الضغط لا دع الناس يركعون، واحد يريد أن يتنفل، واحد يريد أن يذكر يأتي الأذكار مثلا بعد المغرب يجيب لا إله إلا الله 10 مرات والله يقرأ المعوذات 3 مرات، واحد مسبوق يريد أن يصلي ركعتين فاتوا، فلا ينبغي أن نربط تعليم الناس بالصلاة، تعليم الناس الناجع يجب أن نبرمجه ذلك يندرس بعد المغرب 10 دقائق حتى يكمل الناس اللي عينه يبعد واللي ما عينه، ولا ينبغي أن يجلس الناس في الدرس حياء. أنا من جالس مراك كي سلمت حشومة النوم، العلم ماهوش نوع حشومة، العلم يجب ينبغي أن أحضر حلقات العلم رغبة لا رهبة، طوعا لا كرها، اختيارا لا إجبارا، وكذلك لا ينبغي أن ندير درس قبل العصر، أن يجع على العصر أذن المؤذن ولا أذن المغرب قال يا بسم الله نقرأ، واحد يصلي في تحية النزل، واحد مجمع، واحد يزقي، واحد داخل، واحد خارج، هذا ليس درسا، هذا ليس درسا، لا ينفع، ليس هذا وقته، العلم ينبغي أن نخبر الناس بوقتهم فيأتون وينتفعون، اللي بغي يتعلم يتعلم، اللي ما بغي يتعلم ما وقته هذا، ما مش العلم إكرام. يوم نبرمج حلقات علمية ويحضرها الناس اختيار، هذا يدل على أن الأمة علمت منافع العلم فأتت. على كل حال هذا احنا قلناه عرضا واستقرارا في مسألة جلوس الإمام بعد الصلاة. هذا إخواني إخواني نقول بكلام نبي مقتضى التجربة، يعني التجربة تاع الإنسان وطول عمره، الله يطيل أعمارنا وإياكم بطاعة الله ورسوله، فلهذا ينبغي. فإذا سلم الإمام خلاص يستقبل الناس، سيأتي بك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المقدار اللي كان يقعدها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ثم يستقبل الناس وينصرف. إذا يحتل الإمام مكانه أمام المأمومين لكونه ماذا؟ إماما، وتنتهي هذه الصفة ميتة بالتكبير وتنتهي، فليس هناك ما يخول له البقاء فيه بعد ذلك، لا من حيث استمراره مستقبلا للقبلة ولا من حيث جلوسه فيه. وهنا ننبه لواحد المسألة سيئة في مساجدنا، تدخل الجامعة تلقى الناس دايرين عند الحيطان حتى تعتقد أنهم ينتظرون من يأتيهم به. يا أخوان يا أخواني لي صح اللي مريض من ظهره وغالب هذا مريض من ظهره، والأخرين سن يجلسوا في المسجد مستقبلا للقبلة متأدبا يعني منتظر رحمة ربه هو في صلاته، ليه ما نجمع فيها؟ واحد يجمع عند الصبابيط يا اخوان، واحد يدخل عند الصبابيط ويكبر تحية المسجد عند الصبابيط، يعني سبحان الله يبخل على نفسه، يعني هو بإمكانه أن يحتل موقعه في الصف الأول فيحصل على أجر عظيم، فإذا به يأتي الأول ويصلي الآخر، شوفوا الزهد في الحسنات وعدم تنبهنا لها، هذا بيجي هو ما عارفش مسكين، ولكن ربما لا يجد من ينبهه. احيانا تدخل بعض المساجد والله ينشرح صدره، تلقى الناس في الصفوف عامره والصف الرابع فيه زوج مربوطين، يجي جماعه مظهر عظيم عالي من مظاهر الانتظام والانضباط جيد. نحن لا ننكر على الناس ان يجلس احد في مؤخره في المسجد في غير وقت الصلاه، ولكن بعد ان يؤذن المؤذن ما لك ولجلوسك في مؤخره في المسجد؟ ليه؟ يجلس منتظرا بحيث تنمو الصفوف نموا طبيعيا. تصير الصفوف عامرين، صف الرابع على بادي، هوب زيد زيد زيد فيك مزيد وكذا. هذا امر جيد يدل عن وعي، على وعي، على فهم مغزى دخول الانسان المسجد، نفحات الله التي يتعرض لها، الاجر الذي يناله. اذا قلنا تنتهي بالتسبيح، فليس هناك ما يخول للإيمان البقاء به لا بعد ذلك، لا من حيث استمراره مستقبل القبلة ولا من حيث جلوسه به. أما الأول، لازم يجلس مستقبل. قيل إن الحكمة منه أن لا يتوهم الداخل أن الإيمان جالس بالتشهد، وقد قالت أمة المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقرب إلا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الكرام، وهذا في صحيح مسلمين. وقال الحافظ رحمه الله نقلا عن الزين بن المنير استدبار الامام المامومين انما هو لحق الامامه، فاذا انقضت الصلاه زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. وأما الثاني وهو أن يجلس في مصلى، فالظاهر أنه يعني بعد أن يستقبلها، فالظاهر أنه إن كان ثمة حاجة كالتعليم ساغ ذلك، وإن صرف ظاهر الدهم على حاجة ومخفيفة. قال ابن حبيب وينبغي إذا سلم الإمام أن يقوم ولا يثبت، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن القاسم في العثمية أنه إذا كان في محله، إذا كان في داره، شوف أهل العلم كيف فرقوا بين كون الإنسان يصلي بالناس في داره أو في سفر، وبين كونه يصلي بهم في المسجد، المسجد لا. قال إذا كان أنه إذا كان في محله أو في سفر فله أن ينحرف ولا يقوم. قال ومن صلى وحده فلو أن يفعله في مكانه بعد السلام، يقصد التنفل. والمذهب مذهب مالك رحمه الله كراهة تنفل الإمام في مصلى، كراهة تنفل، هذا المكان ليس مكان تنفل، صليته. المذهب كراهة تنفل الإمام في مصلى، وقد جاء ذلك في ذلك في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا منصوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله للصلاة، يعني السبحة، السبحة النافلة. وعلقه البخاري بصيغة التمريض وقال لا يصح، والاستفهام فيه للإنكار. ومعنى الحديث هذا في الإمام ولا في المأموم ولا في الجميع؟ الجميع. ولكن الإيمان له علة أخرى، ففي المأموم إذا كان هذا في العموم فكيف بالخصوص؟ ومعنى الحديث أن تغيير المكان الذي صلى فيه ليس بالأمر الذي يعجز عنه المرء، فيكون به دليل على كراهة صلاة النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة لمن تيسر له الانتقال عنه، وعمومه يشمل الإمام وغيره. كيف؟ وقد جاء في الإمام بخصوصه حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال مخرجه أبو داود أو مخرجه عطاء من خراسان لم يدرك المغيرة بن شعبة، وقال الحافظ إسناده منقطع، لكن صححه الألباني كما في صحيح الجامع وأبي داود. وروى ابن أبي شيبة عن علي قال من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، هذا قول علي. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع، وإسناده حسن كما قال الحافظ بالفتح. وفي المدونة في باب ما جاء بالتشهد والسلام وقد تقدم قال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها. قال وأما إن كان إماما في السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم إشاءة نحى وإشاءة قال. وانتم تشوفوا المساوي سبحان الله، مهما تركت سنة ولادت يعني جلوس الإمام في مكان شفر طبعا يستمر الناس في التعلو. إذا كان أعطاه الله عز وجل في يعني قوة وصبرا على الأذى ما يهتمش، يصبر حتى أربع صواب ولا خمسة يوالفوه خلاص. وإذا ما كانش وولفهم يجمع ما يستناه، وكان المأموم اللي يستنى بيك أنت يشوف إصبعك من تكمل التسبيح والتحميد يتكمل يستناك ترفد. هو مسكين قد يكون معذورا لا يعلم، كان الإمام فيه بركة وفيه خير ويفتح لنا يعطينا ربي دعاء خير، هو معذور وإن شاء الله قد يعطيه الله أجرا على ذلك على تلك النية الطيبة، ولكن ينبغي أن تعلمه لا تكفي النية الطيبة في الدين. فشو هذاك الجلوس ترتب عنه؟ ترتب عنه ولا لا؟ لو كان من النهار الأول أحزم حزامك يعني زي حزامك ورم خلاص ما يتعودوش الناس هذي. يعني مهما فرط في سنة تولدت عنها بدعة، ومن بعد البدعة أنت كيف دير يعني كيف دير تقاومها وتعاود تفهم الناس فاتحة. ولذلك تلقى أهل العلم رحمه الله يعني العلماء الربانيون ينبهوا على هذه الأمور الخفيفة لأنها يعني تترتب عليها أمور ثقيلة. نعم. قال فاروق في شرحه هذا مالكي قال صوفي فقيه صوفي مالكي قال فاروق في شرحه في النهاية وعند شرح الرسالة شرحين يعني شرحين مرة مرين ينبع الأحاديث وأحيانا عندما يظهر له الحديث صحيح يخالف المذهب يروح ويخلد. أسبق لكم حاجة في إمامة الصبي لعلكم أكون ناسينها هذا قال زروق رحمه الله في شرحه في نهاية هذا الباب ثلاثة من جهل الإمام، ثلاثة من جهل الإمام: المبادرة إلى المحراب قبل تمام الإقامة، لا سيما هذا في القبح اللي راه موجود الناس قاعدين يدخلوا له. يعني إذا أن في الإنسان يصلي على كل حال العلماء لهم فيه كلام، المحراب أصبح في المساجد عندنا علامة على طيب، لكن علامة ثم الإنسان يعني هو عنده يساوي ينحشى فيه كيف قلت يعني يعتقد بركة في الموضوع يعني الدخلة يدخل الدخل قاع لا أنا أدخل ما كيف يعني راك بلدان ولا غير خلو دائما أنا أدخل في حاجة معينة ما في نقعد ولا في جهة نقعد برا. أحيانا الجماعة في الجامع يديروا لك مكان معين يحطوا لك صلاية يقول لك هنايا لا يضربني في مكان معين. أنا أيام الجامع دبر راسي يا أخويا دبر على روحك شفتيها. أحيانا يكون الفراش غليظ ويزيدوا لك أنت صلاية من فوق حط قراعة فوقها وقراعة فوق السجادة أخرى يقول له هذا أعمى ولا كذا ده مرة أخرى ما يحطوا عليه. إذا لم تنفتن كبير لسانك أنكر حط قراع فوقها والله حط قراع في وسطها. يعني المسائل اللي يخشى الإنسان يسلمها ويخليها تزيد تزيد تزيد تبقى. قال الضروح في شرحه في نهاية الباب: ثلاثة من جهلنا: المبادرة بالمحراب قبل تمام الإقامة، والتعمق بالمحراب بعد دخوله، والتنفل به بعد الصلاة، وكذا الإقامة به لغير ضرورة. إقامة به لغير ضرورة. وبهذا انتهى هذا الباب. ثم شرع في باب آخر قال فيه بالضبط. قال فيه رحمه الله تعالى: باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره. إذن هذا باب جامع في الصلاة، هذا العنوان تاع باب جامع هذا ابتكره مالك رحمه الله، هذا اختص به مالك في موطئه. علاش باب جامع؟ كاين مسائل تدخل في أبواب معينة تكون واضحة، وكاين مسائل تكون منوعة لها باب جامع. وإن كمالك كرره كثير في الموطأ رحمه الله وهو الذي ابتكره ثم أخذه عنه أتباعه الذين على مذهبه فأخذوه عنه، لكن هو كرر أولا عندها في موطئه باب جامع الأخير جمع فيه كثير من المسائل، عوض أن يعطيه لكل حديث بابا جمعها مع بعض، هي أداة في المسائل. وكذلك أتباعه المؤلفون يعني وضعوا هذا الباب، ومنهم ابن أبي زيد القيروان رحمه الله. يعني نذكر لكم مثال، مثلا الناس أحيانا يجيروا قال جدول الأعمال في الاجتماعات، يا القضية يدرسوا القضية الفلانية القضية الفلانية القضية الفلانية القضية، وبعد يديروا منوعات يديروا هذا لا يخلوه الأرض في الإدارة يفهموا هذا. هذه كانت عدد علماء من ذكر سبحان الله منوعات حوايج خفيفة اللي عندهاش قضية يطرحها في الماء. كذلك كان عند علمائنا ابن مالك رحمه الله عندهم هذا الباب جامع، تلقى عند البخاري يقول لك باب وما يقول لك ترجمة سكت ما حرطش الترجمة يبينها ويستنى بها كيف؟ خلي انت شوف هذا استنبط انت، لان الترجمه بالحقيقه هي استنباط للحكم وبيان للموضوع، حين ما يبينلكش وهذا فيه تنشيط في الحقيقه، هل هذا مقصود وغير مقصود؟ هذا فيه تنشيط للقارئ ما يشوفه. ولذلك حتى العناوين فيها البخاري احيانا على الحديث احيانا يريدها بصيغه الجزم يجزم بالحكم، واحيانا يريدها بصيغه الاستفهام هكذا او حتى بالراسه. فهذه التراجم عندهم فيها مقاصد. فكذلك مالك رحمه الله يعني عنده تلقاه يديه هذا الباب جميل. ولذلك الانسان احيانا يحوس على حديث في باب معين ما يلقاهش، يقول مالك ما رواش، ربما راه في باب جامع ممكن، ربما تجده في باب هذا الجامع ولا تجده في الباب الذي تبحث عنه. وهنا نذكر لكم واحد القصه وقعت لواحد الباحث مصري ممكن يعني منذ 30 سنه، جاء واحد الحديث الإمام البخاري رواه في الحيض، يعني اللي فيه بأن النساء ناقصات عقلين، هو زعلان على هذا بيقول أن النساء ناقصات عقلين، أنت تزعم بأنها ليست ناقصة دين، ما تصليش كي تكون حائض وما تصليش كي تكون نفساء ولا لا، أنت زعلك من الذي أغضبك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقلين؟ يعني ما نحشم بأن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا أمينا، هو هذا الحديث من يحوش عليه؟ راح يحوش عليه مثلا في باب الحكم والله في باب الإمامة والله باب الإمارة والله ما انتهش، حوش حوش تلقاه في باب الله. أغضب به البخاري ما له الله، زعم البخاري ما له الله. إذا يعني ذكرت هذا من باب أن العلماء قد يعني ربما انت تقرا كتابا كالموضوع تقول بان الحديث هذا مش موجود فيه، لكن قد يكون في باب غير الباب الذي تنتظره فيه لسبب معين. فينبغي الانسان يعني لا يجزم بان الحديث غير موجود، لقد تحوزت عليه غير مكان معين وهو في مكان غير المكان الذي تنتظره فيه، وهذا كثير ما يحصل للناس. المهم الامام ابن ابي زيد يعني عقد هذا الباب الذي سماه باب جامع في الصلاة، وذكر فيه أمورا منوعة، وإن كان بعض هذه الأمور التي ذكرها يمكن أن تدخل في أبواب أخرى. أنت إذا كنت تكتب مثلا مش كيما ذكر عندك جهاز تنجم تقرأ الباب اللي وتدخل فيه معلومات جديدة، أو إذا كتب كتاب تاعه وبان فيها مسألة فاتته يعاود يقطع كتابه، إذا أنت عندك الآن جهاز ربي أتاح لك الفرصة تكمل كتابك ومن بعد تدخل ما شئت فيه من التعديل والتحوير والزيادة والنقص واكتب كتاب واش كتبه بكري. إذا يدير مثلا هذا ربما يكون سبب من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يديروا باب جهل، فيجمعون به شتات ما فاتهم شيئا مما فاتهم أو يقصدونه قصدا، هذا هو المعنى لهذا. وقلت لكم بأن مالك رحمه الله هو الذي ابتكره وسار عليه كثير من اتباعه واقتدى به فيه بعض العلماء من المذاهب الاخرى، لان العلماء بعضهم ياخذ عن بعض. الحكم الذي ذكره المؤلف هنا هو قد سبق في صفحه 59 والله 53، يعني هذه المساله سبقت في صفحه 53 نعم تجدون في صفحه 53 حديثا عن ماذا؟ عن ما ينبغي أن يصلي به الرجل عندما قال أقل ما يصلي به الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء وفرع القميص، هذا أقل ما يصلي به الرجل من اللباس، ثوب ساتر. وأسبق لنا بأن عورة الرجل يعني كما ورد في الحديث من السرة إلى الركبة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي يعني فقط هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي الرجل بالثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأما المرأة فإنها تستر جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويكون ذلك الساتر الذي تستتر به ثوب سابغ غير شفاف ولا ضيق يصفها، فلا يصف ولا يشف. هذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة. المؤلف كرر هذه المسألة هنا ليرتب عليها أمرا لم يذكره من قبل، والتكرار كما تعلمون للمسائل هذا منهج القرآن، لأن التكرار يرسخ المعلومات في الذهن ويقويها. وابن أبي زيد ممن دأب عليه، لكنه أحيانا يكرر ليرتب عليه أمرا جديدا كما صار هنا، فقال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصير، يقال الحصير ويقال الخصير، كاين كلمة الخص في القرآن ولا؟ وطابقا هذه قصة آدم عليه السلام، قصة في بداية الأمر عندما أكل، يعني كأن آدم عليه السلام وحواء لم يكونا متنبهين إلى عورتيهما، لأنهما كانا بعيدين عن المعاصي، فعندما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما تفطنا لهذا الأمر الذي كانا غافلين عنه، فلما تفطنا لعلهما لم يكونا يعلمان أن هذه عورة، أو كانا مستورين كما ورد في بعض الروايات التي لم تصح، قيل إن جسميهما كان مستورا بنحو الظفر، ثم إن الظفر تقلص إلى أطراف الأصابع، هذه الروايات لا تصح. المهم أن معصيتهما كانت سببا في ماذا؟ في التنبه للعورة، لعل الغريزة دبت إليهما ولم تكن فيهما من قبل، فتفطنا لهذا الأمر سبحان الله. فلما تفطنا له ماذا فعل؟ لم يجدا ما يستتران به، فسارع إلى ماذا؟ وأصحاب هذه الحضارة رزقهم الله اللباس أنزله عليهم وألهمهم إياه، ومع ذلك يتعرون، وسبحان الله الفطرة الإنسانية قاضية بالستر، الفطرة التي فطر الله عليها الناس قاضية بستر السوء والعورة، وأصحاب هذه الحضارة يستران العورة بورق الشجر يخصفان عليهما، معنى يضعان ورقة على ورقة كيف؟ ليستران السوء، لأن السوء هي ما يسوء الإنسان ظهوره، والعورة نقص تشوكي. إذا كان هذا سببا في تنبههما لهذا الذي ينبغي أن يستر. ولذلك يقول أهل العلم بأن يعني مبدأ الحضارة الإنسانية كما يقولون، والله الحضارة مبدأ الحضارة الإنسانية ستر عورة، ويظهر لي أن زوالها كشف العورة. إيه كشف العورة الآن؟ هذه حضارة بهيمية، والله حضارة بهيمية، لا أقول كل الناس اللي بها يعني في حضارة بهيمية، لكن كثير منهم حضارة بهيمية يسر الناس أن يكشفوا عوراتهم ولا سيما النساء. هل تصدقون أن المرأة تستر رأسها وتكشف وركيها وأليتيها؟ هل تصدقون هذا؟ أيهما أشد سوءا، كشف الشعر أم كشف الفرش؟ فبداية الحضارة الإنسانية كانت ستر العورة، ويظهر بأن نهايتها وبداية خرابها كشف العورة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، لعل النزع هنا مجازي بمعنى أنهما تنبها لهذا الأمر الذي لم يكونا قد تنبها إليه من قبل، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أبوكم تغطى بورق الشجر وأنتم علمكم ربكم ما تصنعون به ما تستترون به. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني ريش، يعني ريش زيادة، زينة وستر. الإنسان مش يلبس غير الستر، يعني يتزين، أو كما الطائر، الطائر يتقشطم ريشه كيوي، سبحان الله، يعني هو مع ريشه جميل ولا لا؟ ليه هذه الألبسة مكبطة ومزبطة كما نسميها أنا بالدرجة؟ ليه؟ هذه الألبسة للرجال والنساء، سبحان الله الإنسان يسره أنه يكون في سروال يعني مش مبيش. لماذا؟ هذه مساوئ لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان. واحد مرة أذكر في سنة 90 قال لي واحد أنا شهر القمصان، قلت له لا بغي أنت بغي تنزل بالطائرة خايف لا يدمك مسمار في القميص. وما لي هذا القميص؟ القميص لا يمنعك من علمي ولا يمنعك من بحثي ولا يمنعك من خيري، وإن كنت أنا لا أزيم الناس ولا أرى أن ذلك واجبا، ولكن لماذا هذا؟ لماذا هذا التتايع في هذه الحضارة؟ تقول لي دع الناس لبسوا؟ أقول لك الناس هم الذين يربون. يعني لو أن الناس مثلا قال زينة كذا التجار من يصنعوا؟ يعني لما مرة تروح عند واحد صياغ والله عند واحد يبيع الحزازين يشري حزامة فيها راس لبع، وكان تقول ما نشريهاش نكون تعرف دينها وتعرف الذوق عندها الذوق الزين، هذاك التاجر يبيع لها يجيب حزمة فيها لبعة هو ما يبيعش، بصح ما يلقاليش يعني يبيع، هيجيب له السراول ويجيب له الحكايات اللي كذا. هو الناس إذا عندهم ذوق مليح يربوا التجار، والتجار إذا عندهم ذوق مليح يربوا الناس. ما يكونش همهم فقط الدخل المادي اللي يبنى حطام الدنيا زايل ما باقيش. ليه؟ إذا كان هذا ما يربي وهذا ما يتربى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. العلماء يقولوا هذه العورة المغلظة، وريشا زيد تغطى مليح أخويا وتزين الله يبارك، ولذلك وريشا ثم ربي ربنا لباس واحد آخر، لأن هذا في الحقيقة ذريعة ووسيلة، لكن ما تقولش أنا يعني هذا لباس وهذا لباس خير منه، ما يقولش كما بعض الناس يقول لك لا لا لا متحجبة ولكن راهي أصابع ربي. لا معاطل باطل. يقول لك انا علاش هذا الحجاب ولكن مع المعصيه؟ يا اخويا انت دير الحجاب ولا تعصيش، اجمعها من الزوج ما تحتجليش، انا تقول لي دار اللحيه ولكن راه خالف الشرع، انت ديرها ولا تخالفش، ما تحتجليش هذا القياس الابليسي المعكوس المنكوس. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومن بعد عاد خاطبنا ربي كامل، سبحان الله، وما خاطبش خاطب بني آدم عموما. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبحان الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد. احنا راك تشوفوا حتى في مساجدنا كيفاش الإنسانية، كاين اللي جاي داير في ظهره لوحة ترقيم عيب، كان اللي في ظهره داير صورة عارية يفتن بها الناس، كان اللي داير كتبة غليظة ما يلهاش، لا يليق هذا، لا يليق بالمسلم أن يأتي كذلك إلى بيت الله يجتمع بإخوانه ويصلي بهذا، لا ينبغي. نرجع إلى ما نحن فيه، خير من هذه الهملة كما يقولوا بالدافع، ولعل بعضهم يستحسنها لأنها فيها شيء من التشحيم، أما الفقه فيابس، ولكن اصبروا على اليابس لتبلغوا الطري، أما اللي يبغي يكون غير الطري يبغي غير القصص وغير التفكه هذا خلاص ليس خطرة خطرة حمضها ما عليك ساكم نسيب اللي يبغي غير الله يبغي غير هذه لا لأنه يصبر يأكل هذا ما يصل إلى هذا. نعم، إذا تقدم الكلام على ستر العورة في الطهارة والتكرير في هذه الرسالة مما قصده مؤلفها رحمه الله، لأنه وسيلة إلى ترسيخ العلم وتثبيته، وهو منهج القرآن الكريم ويمكن أن المؤلف إنما أعاد ذكره ليرتب عليه ما بعده وهو عدم تغطية الأنف والوجه في الصلاة، فلا يغطى الأنف، وذكر هذا يرتب عليه عدم تغطية الأنف والوجه في الصلاة. وقد جاء ذلك بحديث أبي هريرة عند أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وروى الترمذي منه النهي عن السدل. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جاب الثوب عن فيه جبنا شديدا حتى ينزعه عن فيه. ويظهر من الترجمة التي وضع مالك تحت هذا الأثر أنه لا يرى التغطية مشروعة ولو لنحو كف ريح الثوب، لأن المطلوب حينئذ عدم المجيء إلى المسجد، لكن السدل اللي راه موجود هنا ماهوش هو السدل اللي هو ضد القرن، لا كيفاش الإنسان يعتمد عليه يقول لي أو السدل منهي عنه، وإن كان السدل لا يشرع في الصلاة المشروع القرن، لكن هذا السدل هنا المقصود به إرخاء الثوب أي إرساله حتى يصيب الأرض، حتى لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه إذا كان الإنسان ثابت موش يمشي يجوز له أن يطيل ثوبه، يجوز له أن يطيل، والصواب عدم ذلك، بل لا ينبغي الإنسان أن ينزل ثوبه عن كعبه سواء كان ثابتا واقفا في الصلاة أو كان ماشيا وغير ذلك، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما تعلمون من حد. ولا ينبغي أن يتقيد ذلك بالخيلاء، كيف بعض الناس يقول لك لا لا يجر ثوبه وهو لا يجره، لا جر الثوب خيلاء فيه معصيتان، معصية الجر ومعصية، ولا ينبغي أن يقيد النهي بالخيلاء لأن الخيلاء حتى لو كان يقصر ثوبه لا حول ولا قوة، العبرة بالمقاس، يعني حتى ولو قصره هو متسلل ولا لا، لكن إذا فعله خيلاء ذلك هو رمض. ثم الخيلاء هذه منهي عنها لذاتها، ما هي مرتبطة بما يأخذ، كما مثلا بعض أهل المذهب رحمهم الله يقولوا بناء القبر مكروه بس إذا بوهي به حرام، المباهاة حرام، المباهاة حرام لذاتها بقطع النظر عما يرافقها، قد يفعل الإنسان شيئا مشروعا وهو يباهي به فيأثم من أجل المباهاة مع أنه يفعل مشروعا. اعرف أنا مثلا يعني لا أريد أن أذكر عندي يكفي رغم عادي، المهم هذا، فلا ينبغي أن يقال بأن إطالة الثوب لا بأس بها إذا لم تكن للمباهاة، لا هذا شيء آخر. لهذا يعني ذكر هنا بأن الإنسان منهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل إذا السدل هو إرخاء الثوب أي إرساله حتى يصيب الأرض، والمطلوب هو أن لا ينزل على الكعبين، وقيل إسباله إرساله من غير أن يضم جانبيه بين يديه، ولعل النهي حين ذاك إن لم يكن تحته لباس آخر فيكون المقصود الاحتراز من التكشف. وفي الحديث النهي عن تغطية الفم قال ابن حبان لأنه من زي المجوس، سأعرف الآن المجوس اللي يلبسه، إحنا ربما يجي واحد يقول لك هاو ما هو زرق من زي المجوس خلاص البطل، كما واحدين يعني من الناس المسكين مساكين يعني طيب اللي حال الآن لم تعود زي المسلمين، يجيب علة حتى لو تكون العلة منصوصة، حتى لو تكون العلة منصوصة مش معنى أنها نص عليها أنك تبني عليها الحكم ويقول كملها. إذا قال ابن حبان إنه من زي المجوس معنى ذلك أنه ليس من زي المجوس، ففعله أنت. لا لا إيه الأمر في ذهني ولكن لم أريد أن أشير إليه. بعض الناس في جهات معينة يضعون الإثام من أجل الرماد من أجل الغبار، وربما بعضهم عندهم عين أن يكشفوا أفواه، لا نريد أن نخوض في هذا، ربما في بعض جهات بلدنا هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. المهم حتى ولو كان عادة قول، بعض العلماء قال إن كان عادة قول لا بأس، لكن الله أعلم أنه حتى وإن كان عادة كما في بعض جهات بلدان المغرب الإسلامي بعض الناس يغطون حتى ولو كان عادة المسلم إذا عرف دينه يكشف عن طيب إذا كان قد غطاه وجهه لمانعه كالغبار كان في مناطق الصحراء هو يصلي بالراحل بالغبار إن شاء الله إذا كان ذلك لضرر أو لمانع هذا إن شاء الله لا بأس نعم كم استخدموا العكس كما يقول الأكسيد على التوار من لا أنا لا أريد أن أخوض في جهة معينة أنا تعمدت ترك الإشارة إلى قبيلة معينة أو جهة معينة لا غير عدم سمي لا لا لا نسمي لا نسمي جهة لا نسمي جهة معينة ولا ينبغي أن تكون دروسنا مخارا لهذه المسائل ولا تعتقدوا أنني إذا سكت عن شيء أنني أجهله في هذه المسائل هذه عادة إن كانت عادة قوم فإذا جاء الإنسان إلى الصلاة خير له أن يترك هذه العادة إذا كان لمانع كما قلنا من غبار أو نحو ذلك هذه ضرورة فلا بأس بإبقائها حال الصلاة إن شاء الله نعم قال قال ابن حبان كبر لأنه منزي المجوس قلنا إذا زالت هذه العلة فإنه يبقى الأمر على ما كان عليه قبله وهذا النهي مقيد يعني مثلا ثم الإنسان يغطي بناه بشيء أو بيده بما إذا لم يكن حال التثاؤب فإن المتثائب مأمور بالخضر ما استطاع لما فيه من تشويه الخلقة كيف بعض يقول يكون في الصلاة من يجي التثاؤب تحصل على شيء يقول لا يا أخويا ما في صلاة الله يكون في بني غالب يعني في التثاؤب من عشر عقار الصلاة ولا خير لا إله إلا الله فإن المتثاعب مأمور بالكرم ما استطاع لما فيه من تشويه الخلقة شوفوا كذا من محاسن الشريعة والإنسان عندما ينفق يوز ومشوه حطي أسطوها لما فيه من تشويه الخلقة ولا يتكلم حينئذ لما فيه من قبح الصوم وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا إذا تثاءب أحدكم سبحان الله نبينا ما ترك شيئا إلا علمنا إياه من الخير ولا شر إلا حذرنا إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكرم ما استطاع وكذلك الجشاء أجمع كذلك يتجشع يعني ربما يمكنه أن يرسل جشاءه خبيبا فهو يزيده يدير في الدرجة الخامسة من السرعة لا الجشاء ينبغي للإنسان أيضا أن يكرمه كيف؟ وينبغي إذا تجشع أن يصرف يعني أن يصرف نفسه عن أصحابه لأن الجشاء يخرج معه الريح كيف كف عنا جشاءك فإن أهل الشبع في الدنيا كمل هم أهل الجوع في الآخرة دائما شبعان خلي معك شوية قال إذا تثاءب أحدكم بالصلاة فليكرم ما استطاع ولا يقولها هذه يقول فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه ولو الطبراني عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم وثوبه على انفه فان ذلك خطب الشيطان اما النهي عن ضم الثياب وكف الشعر فلما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعتين لا اكف شعرا ولا ثوبا كف الضم وهو الكف كما في روايه اخرى والمعنى عدم جمع الثياب والشعر كي تباشر الارض مع المساجد وفي حديث ابي رافع عن ابي داود وحسنه انه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز غفره في طرفه فحلها ابو رافع فالتفت حسن اليه مغضبا قال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان وقال ابن القاسم في المجموعه عن مالك ولا يتلثم ولا يغطي فاه وقال عنه أشرف العتبية ولا يكبت ذو الشعر شعره بعمامة ويصلي إلا أن يريد أن يستدفئ لكن قالوا في الفروع الأربعة إنها مكروهة ما لم يكن ذلك عادة ولم يكن في صنعة أو عمل يتطلب الاحتزام إذا كان احتزم أو كفت ثيابه بالعمل أو ضم الشعر لأجل ذلك ثم حضر في الصلاة فصلى كذلك، قال في المدونة: من صلى محتزما أو شمر كميه أو جمع شعره فإن كان لباسه كذلك، كما واحد اللي عندها مثلا لابس قميص قصير هذا لا يدخل في هذه المسألة، أو كان في عمله وقد حان في الصلاة فلا بأس بذلك. ليه؟ لأنهم عللوا النهي بالتكبر، لكن خير للمصلي ولو كانت تلك هيئته في عمله أن يغيرها في صلاته، ولأن الأمور المذكورة تسجد مع الشخص، وقد ورد في الدعاء ذكر سجودها مع المساجد، مع الساجد والله مع المساجد اللي هي الرجلان مع رأسه والله مع الساجد، سجد شعري وبشري ونحو ذلك. فلما ذكر فالأولى للإنسان حتى ولو كان ذلك عادته أو كان ذلك خلال عمله، فإذا حضر إلى الصلاة فليغير من هيئته. الله أعلم وأحكم. السلام عليكم. أبي المخبر نبهني أحد الإخوان بأن ما عندناش الحصة إن شاء الله، لكن الحد نلتقي بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.